الوجه الثاني يبدأ حالا. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله. المفردات. روى الطبراني والحافظ الإمام سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة بإسناده إلى عبادة بن الصامت رضي الله عنه منافق هو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. والنفاق هنا إظهار الإسلام وإخفاء ضده. نستغيث برسول الله، نطلب منه ما يقدر عليه من كف هذا المنافق عن الأذى، لأنه لا يستغاث بي، كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه تأدبا مع الله. معنى الحديث إجمالا: لما قوي الإسلام كان هناك صنف من الكفار رأوا الدخول فيه ظاهرا والبقاء على الكفر باطنا، سموا بالمنافقين، وكان يصدر منهم من الأقوال والأفعال ما يضايق المسلمين. ومن ذلك ما حصل من هذا الرجل، حتى طلب بعض الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم كفه وزجره، والنبي صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك. لكن لما كانت الصيغة التي تقدموا بها إليه فيها إساءة أدب مع الله، استنكرها تعليما للصحابة ما ينبغي أن يقال، وسدا لذريعة الشرك وحماية للتوحيد. مناسبة الحديث للباب أن فيه إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الاستغاثة بغير الله. ما يستفاد منه؟ أولا، فيه أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره من باب أولى. ثانيا، فيه الإرشاد إلى حسن اللفظ وحماية التوحيد. ثالثا، فيه سد الطرق المفضية إلى الشرك. رابعا، فيه مشروعية الصبر على الأذى في الله. خامسا، فيه ذم النفاق. سادسا، فيه تحريم أذية المؤمنين لأنها من فعل المنافقين. باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن المصنف رحمه الله بيّن فيه الأدلة على بطلان الشرك وبيان حال المدعوين من دون الله، وفي ذلك تقرير للتوحيد بالبراهين القاطعة. المفردات: أيشركون استفهام إنكار وتوبيخ على من يشرك في العبادة مع الله ما لا يخلق شيئا، أي عبادا لا تقدر على الخلق وليس فيها ما تستحق به العبادة. وهم يخلقون، أي وهؤلاء المعبودون مخلوقون محدثون، والمخلوق لا يكون شريكا للخالق. ولا يستطيعون لهم نصرة، أي وهؤلاء المعبودون لا يقدرون على نصر عابديهم. ولا أنفسهم ينصرون، أي ولا يقدرون على أن يدفعوا عن أنفسهم من أراد بهم ضرا، فكيف يدفعونه عن غيرهم. معنى الآية إجمالا: يوبخ الله سبحانه وتعالى المشركين بأنهم يعبدون معه عبادا لا تخلق شيئا وليس فيها ما تستحق العبادة به ولا تدفع الضر عمن دعاها، بل ولا تدفعها عن أنفسها. وإذا كانت هذه حالتهم بطلت دعوتهم، لأن المخلوق لا يكون شريكا للخالق، والعاجز لا يكون شريكا للقادر الذي لا يعجزه شيء. ما يستفاد من الآية؟ أولا، فيها دليل على بطلان الشرك من أساسه، لأنه تعلق على مخلوق عاجز. ثانيا، فيها أن الخالق هو المستحق للعبادة. ثالثا، فيها الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. رابعا، فيها مشروعية محاجة المشركين لنصر الحق وقمع الباطل. وقوله تعالى: والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. المفردات: والذين تدعون من دونه، يعني من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها. قطمير: القطمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. لا يسمع دعاءكم، لأنهم أموات أو ملائكة مشغولون بما خلقوا له. ما استجابوا لكم، لا يقدرون على ما تطلبون منه. يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله. ولا ينبئك، يخبرك بعواقب الأمور ومآلها. مثل خبير، عالم بها، وهو الله سبحانه وتعالى. معنى الآية إجمالا: يخبر تعالى عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم، وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو، وهي الملك وسماع الدعاء والقدرة على استجابته. فمتى عدم شرط بطل أن يكون مدعوا، فكيف إذا عدمت كلها؟ مناسبة الآية للباب أن فيها البراهين القاطعة على بطلان الشرك والرد على المشركين. ما يستفاد منها؟ أولا، بطلان الشرك بالدليل القاطع والبرهان الواضح. ثانيا، بيان الشروط التي يجب توفرها في المدعو المستغاث به، وهي: أولا، الملك. ثانيا، سماع الدعاء. ثالثا، القدرة على الإجابة. رابعا، فيها أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين لا على الظن والتخرص. خامسا، فيها إثبات علم الله بعواقب الأمور. وكسرت رباعيته فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. المفردات: في الصحيح، أي الصحيحين، شج الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. أحد جبل معروف شمالي المدينة، كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه. الرباعية هي السن التي بعد الثنية، والإنسان له أربع رباعيات. كيف يفلح قوم إلى آخره، أي كيف يحصل لهم الفوز والظفر والسعادة مع فعلهم هذا بنبيهم. من الأمر من الحكم في العباد. معنى الحديث إجمالا: يخبر أنس عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين: من جسده الشريف فكأنه صلى الله عليه وسلم لحقه يأس من فلاح كفار قريش، فقيل له بسبب ذلك: ليس لك من الأمر شيء، أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله، فامض أنت لشأنك ودم على دعوتك. مناسبة الحديث للباب أن فيه دليلا على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر وليس له من الأمر شيء فغيره من باب أولى. ما يستفاد منه: أولا، فيه دليل على بطلان الشرك بالأولياء والصالحين، لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا فغيره من باب أولى. ثانيا، فيه وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ثالثا، فيه وجوب إخلاص العبادة لله، لأنه هو الذي له الأمر وحده. رابعا، فيه مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. خامسا، فيه النهي عن اليأس من رحمة الله ولو فعل الإنسان ما فعل من المعاصي. وفيه عن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. المفردات: وفيه، أي في الصحيح والمراد به صحيح البخاري، عن ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب، صحابي جليل من عباد الصحابة وعلمائهم، مات 73 للهجرة، أنه سمع رسول الله، أي بعدما شج وكسرت رباعيته يوم أحد: اللهم لعن، أي اطرد وأبعد من رحمتك، فلانا وفلانا هم المذكورون في الرواية الآتية. سمع الله لمن حمده، أجاب الله حمده وتقبله، لأنه قد عدي باللام. الحمد ضد الذم، ويكون على محاسن المحمود مع المحبة له. يدعو على صفوان إلى آخره، لأنهم رؤوس المشركين يوم أحد. معنى الحديث إجمالا: يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في الصلاة على أشخاص معينين من الكفار آذوه يوم أحد، فعاتبه الله بقوله: ليس لك من الأمر شيء، وتاب الله عليهم فآمنوا بالله ورسوله. مناسبة الحديث للباب أن فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقدر أن يدفع أذى المشركين عن نفسه ولا عن أصحابه، بل لجأ إلى ربه القادر المالك، مما يدل على بطلان ما يعتقده عباد القبور في الأولياء والصالحين. ما يستفاد منه: أولا، فيه دليل على بطلان التعلق بالأولياء والصالحين لطلب قضاء الحاجات وتفريج الكربات. ثانيا، فيه جواز الدعاء على المشركين في الصلاة. ثالثا، فيه دليل على أن تسمية الشخص المدعو له أو عليه لا يضر الصلاة. رابعا، فيه التصريح بأن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل الله عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. المفردات. وفيه أي في صحيح البخاري عن أبي هريرة قيل: الصحيح أن اسمه عبد الرحمن بن صخ، دوسي من فضلاء الصحابة وحفاظهم وعلمائهم، روى أكثر من 5000 حديث، توفي سنة 57 أو 59 للهجرة. قام أي صعد على الصفا. عشيرتك، عشيرة الرجل، هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته. الأقربين أي الأقرب فالأقرب منهم. يا معشر، المعشر الجماعة، أو كلمة بنصب كلمة، عطف على ما قبله، أي أو قال كلمة نحوها، شك من الراوي. اشتروا أنفسكم أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وطاعته، ولا تعتمدوا على النسب. لا أغني عنكم من الله شيئا، دفع لما قد يتوهم أنه يغني عنهم من الله شيئا بشفاعته. عباس وصفية وفاطمة بالرفع ويجوز النصب، ابن وعمه وبنت بالنصب لا غير. سليني من مالي، لأن هذا هو الذي يقدر عليه، وما كان من أمر الله فلا قدرة له عليه. معنى الحديث إجمالا: يخبر أبو هريرة رضي الله عنه عما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما أمره الله في كتابه الكريم أن ينذر قرابته، أنه قام ممتثلا أمر ربه، فنادى قريشا ببطونها، ونادى عمه وعمته وبنته، فأنذرهم نذارة خاصة، وأمرهم أن يخلصوا أنفسهم من عذاب الله بتوحيده وطاعته، وبلغهم أنه لا يدفع عنهم من عذاب الله شيئا إذا لم يؤمنوا، فمجرد قربهم منه غير نافع لهم بدون إيمان. مناسبة الحديث للباب أن فيه أنه لا يجوز أن يطلب من الرسول ولا من غيره من باب أولى إلا ما يقدر عليه من أمور الدنيا، وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله. ففيه الرد على عباد القبور الذين يستغيثون بالأموات لتفريج الكروبات وقضاء الحاجات. ما يستفاد من الحديث: فيه الرد على عباد الأنبياء والصالحين الذين يتعلقون بالمخلوقين في قضاء حوائجهم التي لا يقدر عليها إلا الله. ثانيا: فيه أنه لا يجوز أن يطلب من العبد إلا ما يقدر عليه. ثالثا: فيه مسارعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتثال أمر ربه وتبليغ رسالته. رابعا: فيه أنه لا ينجي من عذاب الله إلا الإيمان والعمل الصالح، لا الاعتماد على مجرد الانتساب للأشخاص. خامسا: فيه أن أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم أهل طاعته ومتابعته من قرابته وغيره. باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. مناسبة الباب لكتاب التوحيد أن فيه بيان حال الملائكة الذين هم أقوى وأعظم من عبد من دون الله، فإذا كان حالهم مع الله ما ذكر من هيبتهم منه وخشيتهم له، فكيف يدعون مع الله وغيرهم من باب أولى؟ ففي ذلك رد على جميع المشركين الذين يدعون مع الله من لا يداني الملائكة. المفردات: فزع عن قلوبهم، أزيل الفزع عن قلوب الملائكة من الغشية التي تصيبهم عند سماع كلام الله بالوحي إلى جبريل. قالوا، أي قال بعضهم لبعض استبشارا، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، أي قال الله الحق، وهو العلي الذي له علو القدر وعلو القهر وعلو الذات، الكبير أي الذي لا أكبر ولا أعظم منه تبارك وتعالى. معنى الآية إجمالا: يخبر الله سبحانه عن الملائكة أنها إذا سمعت الوحي من الله إلى جبريل فزعت عند ذلك تعظيما وهيبة وأرعدت حتى يصيبها مثل الغشي، فإذا أزيل الفزع من قلوبهم أخذوا يتساءلون فيقولون ماذا قال ربكم؟ فيقولون قال الحق، وهو العالي فوق كل شيء الذي لا أكبر منه ولا أعظم. ما يستفاد من الآية؟ أولا، فيها الرد على جميع فرق المشركين الذين يعبدون مع الله من لا يداني الملائكة ولا يساويهم في صفة من صفاتهم. ثانيا، فيها إثبات الكلام لله سبحانه على ما يليق بجلاله. ثالثا، فيها أن كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق، لأنهم يقولون ماذا قال ربكم ولم يقولوا ماذا خلق ربكم. رابعا، فيها إثبات العلو لله سبحانه فوق مخلوقاته. خامسا، فيها إثبات عظمة الله. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، وصفه سفيان بكفه فحرقها وبدد بين أصابعه، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها مئة كذبة، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. المفردات: في الصحيح، أي في صحيح البخاري، إذا قضى الله الأمر إذا تكلم به خضعانا بفتحتين من الخضوع، وروي بضم أوله وسكون ثانيه، أي خاضعين لقوله، أي لقول الله تعالى، كأنه أي الصوت المسموع، صفوان هو الحجر الأملس، ينفذهم ذلك، أي يخلص هذا القول ويمضي في قلوب الملائكة فيسمعها، أي الكلمة التي قضاها الله. مسترق السمع المختطف لكلام الملائكة من الشياطين، وصفه أي وصف ركوب الشياطين بعضهم فوق بعض حتى يصل إلى حيث يسمعون تحدث الملائكة بالأمر يقضيه الله. سفيان هو ابن عيينة بن ميمون الهلالي، ثقة حافظ حجة من كبار الأئمة، مات سنة 198 للهجرة، فحرفها أمالها وبدد بين أصابع، أي فرق بينها. الساحر الذي يتعاطى السحر، وهو عبارة عما خفي ولطف سببه، والكاهن والذي يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدعي معرفة الأسرار. أدركه الشهاب، أي أدرك المسترقة الشهاب، وهو النجم الذي يرمى به قبل إلقائها فيحرقه،